سماحة الشيخ، توفيت والدتي وقبل وفاتها بحوالي شهر أو أقل قالت لي: الذهب حقي، اقسميه بينك وبين أخواتك. وقد كنا ثلاث أخوات، توفيت أختي الصغيرة في الحادث مع والدتي، وأختي الكبرى متزوجة. فعندما سألت إحدى الأخوات المتعلمات في الأمور الشرعية قالت: لا، بل يجب أن يقسم الذهب عليكم جميعا وعلى والدكم أيضا وجميع إخوانكم، طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأيكم بذلك؟ نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها وجميع وراها كله للوراها جميعا، لا يخصكم، جميع ما وراها من المال، من ذهب، من حلي، من ملابس، من عقار، كله بين ورثة جميعا، بين ذريتها وبين زوجها إن كان لها زوج، وبين أبيها أو أمها، مشترك. لا وصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد، صلى عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.